إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر سورة مكية فيها إثبات عذاب القبر وإثبات سؤال الله للعبد، وفيها كذلك إثبات النار. يقول الله عز وجل فيها: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر بالأموال وحب الدنيا، شغلكم كل ذلك عن طلب الآخرة، حتى زرتم المقابر. لا يراد ها هنا الزيارة الشرعية، وهي أن المرء يذهب إلى المقابر ليتعظ ويذكر الآخرة ويدعو للأموات، ليس هذا هو المراد ها هنا، لكن المراد ها هنا الزيارة الكونية القدرية. فقول الله تبارك وتعالى: حتى زرتم المقابر، لا يقصد به كما قلنا الزيارة الشرعية، وإنما الزيارة الكونية القدرية، وهي الموت. فالمقصود بحتى زرتم المقابر أي حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وكنتم من أهل المقابر. وهذا فيه إشارة لطيفة للبعث بعد الموت. قول الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، هذا فيه إشارة للبعث بعد الموت. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل سمى ذلك زيارة ولم يسمه مقاما، فالزائر لابد أن يعود وأن يرتحل عن المكان الذي زاره، لكن الزائر هاهنا لن يعود إلى بيته مرة أخرى، وإنما سينتقل إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمقابر منفذ للدار الآخرة، ولذلك من لطيف الإشارة أن الله عز وجل سمى ذلك زيارة، والزيارة لا تطول، وإنما طول الوقت والخلود والبقاء يكون في الآخرة، إما في جنة يقال فيها خالدين فيها أبدا، وإما في نار نسأل الله العافية يقال فيها خالدين فيها خالدين فيها أبدا. كلا سوف تعلمون. وقلنا إن كل سورة ورد فيها هذه اللفظة كلا فهي سورة مكية، وهي زجر لهؤلاء الذين ينشغلون بأموالهم ودنياهم عن آخرتهم، فيقول الله عز وجل كلا سوف تعلمون، أي إذا زرتم المقابر وكنتم من أهلها فسوف تعلمون. ثم أكد الله عز وجل ما سيكون من أمره سبحانه وتعالى ومن حال هؤلاء ومن جزائهم على أعمالهم، فقال ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم. فيقسم الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين جحدوا إلهيته ولم يؤمنوا به تبارك وتعالى أن هؤلاء لابد أن يروا الجحيم يوما ما. والجحيم اسم أسماء النار، كما أن الحطمة اسم من أسماء النار، وسعير وجهنم والنار. وقلنا إن كثرة الأسماء دليل على عظم المسمى، فالقرآن له أسماء كثيرة، والله له أسماء كثيرة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة. فكل ذلك يدل على عظم المسمى. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآيات كما قلنا فيها إثبات عذاب القبر وسؤال الله تبارك وتعالى للعبد عما أنعم عليه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون عذاب القبر ونعيمه، لأن ذلك ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام إجماع أهل السنة عليه. أما الكتاب فقد أشار إلى ذلك، يقول الله عز وجل في كتابه عن فرعون وقومه ممن لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق الله عز وجل بين عذابين، بين عذاب يعرضون عليه غدوا أي في الصباح وعشية، وهذا عذاب القبر. يعرض فرعون وآله من الكفار عليها في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة متواترة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين كما ذكرنا بالأمس وقال إنهما لا يعذبان، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من أربع، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فكان يستعيذ الله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وأمر بذلك وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. وأخبر أن هناك من يستعيذ بالله من عذاب القبر فأقر ذلك صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر حق كما أن نعيمه حق. وقد جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة من الجنة إن كان صالحا، أو ملائكة من النار معها، أو ملائكة معها مسوح من النار، يعني أكفان من النار إن كان طالحا كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من رحلة روح العبد إلى السماء الدنيا وعروجها إلى الملأ الأعلى إن كانت مؤمنة، وغلق السماء أمامها إن كانت غير مؤمنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت بمجرد ما يوضع في قبره يسمع قرع نعال المشيعين، يعني ترد إليه روحه مرة أخرى، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ وما تقول في النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب بما يترتب على الجواب، فإن أجاب وقال ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، نادى مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له طاقة من الجنة، فهذا نعيم القبر. وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب في قبره إلى أن يشاء الله. فعذاب القبر ونعيم القبر حق، الإيمان به يحمل العبد على الاستكثار من الأعمال الصالحة وعلى البعد عن الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى وتكون سبباً في عذاب القبر، كعدم الاستبراء من البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني كان لا يحسن الاستنجاء، يتساهل في هذا الأمر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، يعني بسبب التساهل في هذا الأمر. والأحاديث كما قلنا متواترة. وأما الآيات فمن هذه الآية التي ذكرناها: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. قال ابن كثير رحمه الله: قال هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة والجماعة على عذاب البرزخ في القبور، والعذاب يكون على الروح والجسد، العذاب يكون على الروح والجسد، فنؤمن بذلك ونصدقه، لأن الله عز وجل أخبر به وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآيات فيها قول الله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال: ثم لترونها عين اليقين. وهناك حق اليقين، عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما علم اليقين، ما معنى اليقين أولا؟ اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك، فإنسان عنده يقين يعني لا شك عنده ولا ريبة، ولذلك من قواعد الإسلام الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. يعني أنت يا عم الحاج لو متوضي من الظهر وجيت تصلي العصر وبعدين شكيت هل أنت أحدثت أم لا، فالأصل عندك أنك متوضي، هذا هو اليقين، انت فاكر انك دخلت الميضة وشمرت وغسلت دراعك وتوضيت، لكن لا تذكر ان كنت احدثت ام لا، فاليقين لا يزول بالشك. اذن الاصل انك متوضئ، الاصل انك متوضئ. فعلم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه ولا اضطراب، وهو العلم الذي جاء عن طريق السماع، كعلمنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بوجود الجنة والنار، وعلمنا بوجود الملائكة، وعلمنا بأخبار الدار الآخرة من تطاير الصحف والميزان والعرض والصراط وغير ذلك، كل هذا نعلمه علم اليقين لا شك عندنا فيه. وأما عين اليقين فهو ما تعاينه ببصرك، ما تعاينه ببصرك دون شك، كما تشاهد القمر ليس دونه سحاب. فإذا سألتك ما هذا قل هذا القمر، وكما تشاهد الشمس ليس دونها سحاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني اعلموا ذلك علم اليقين، الرؤية ستكون واضحة كما تكون رؤيتكم للقمر واضحة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، فعين اليقين قلنا هذا يرجع إلى الرؤية البصرية. وأما حق اليقين فهو ما تباشره وتذوقه وتعرفه بالاعتبار، ده أعلى درجة. طيب نطبق، علمنا بوجود الجنة والنار هذا علم اليقين، صحيح؟ طيب إذا كان يوم القيامة ونحن في أرض المحشر وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، أظهرت للغاوين ونحن نراها، فانتقل علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا دخلنا الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتقلوا من عين اليقين إلى حق اليقين، ذاقوا وعرفوا ووجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فهذا يسمى بحق اليقين. وهذا الكلام يفسر لنا قول إبراهيم لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل إبراهيم شك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني إن كان يتصور من أحد أن يشك فهذا لا يكون من إبراهيم، بل يكون منا قبل إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع كل ظن في إبراهيم أنه شك في قدرة الله تبارك وتعالى. لكن ما الذي أراده إبراهيم؟ أراد أن ينتقل من علم اليقين لعين اليقين، يعني درجة أعلى، أراد أن يزداد إيمانا. ولذلك أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على زيادة الإيمان، لأن أيهما أوقع في النفس، أن تسمع أم ترى؟ أن ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل ماذا صنع؟ غضب غضبا شديدا ورجع إلى قومه غضبان أسفا، كما قال الله عز وجل. طيب لما رأى ذلك بعينه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فليس الخبر كالمعاينة. فالله عز وجل يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كنتم تعلمون علم اليقين، العلم الذي لا شك فيه، فاعلموا أنكم سترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا فيه أن المرء مسؤول عن ماذا؟ عما أنعم الله عز وجل عليه، هل شكر النعمة أم لا؟ وفي ذلك حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فورد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا إلا الجوع. أبو بكر وعمر يقولان: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، هو كذلك ما خرج إلا بحثاً عن الطعام صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، يعني يجلب لنا ماء عذبا. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العبادة أفضل من شيء زارني اليوم، زاره رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علق قربته بنخلة وانطلق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني جاب صبط البلع على بعضها وراح إيه؟ قطعها. فالنبي قال له: طب كنت جنيت بدل ما أنت قطعت الصبط إيه؟ كلها. فقال: أحببت أن تكونوا أنتم الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب صاحبة الدر واللبن. فذبح لهم يومئذ فأكلوا، وبعد أن أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. هذا من النعيم، فهذا يسأل عليه العبد يوم القيامة: هل أدى شكر ربه تبارك وتعالى على ذلك أم لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة سورة مكية كذلك، وفيها إثبات البعث بعد الموت وبيان بعض أحوال الدار الآخرة ومنها الميزان. يقول الله عز وجل في هذه السورة: القارعة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والغاشية، سميت بذلك لأنها تقرع الآذان. فالقارعة وصف مأخوذ من القرع الذي هو ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت، والمراد هنا بيان شدة الأمر وأن يوم القيامة سيكون يوما شديدا على الكافرين غير يسير كما أخبر الله عز وجل. وهذا مأخوذ من أسماء يوم القيامة: الصاخة، الطامة، الغاشية، القارعة، كلها أسماء تحمل معاني شديدة في لغة العرب. ما القارعة؟ سؤال للتهويل والتعظيم، سؤال للتنبيه حتى ينتبه المرء ويعرف ما هو يوم القيامة وما حال يوم القيامة وكيف سيكون الناس فيه. ثم زاد الله عز وجل الأمر تهويلا فقال: وما أدراك ما القارعة، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش الجراد معروف الذي يطير، فحال الناس إذا خرجوا من قبورهم لأرض المحشر يوم القيامة كالفراش المبثوث، أي كالجراد المتفرق في الأرض، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: كأنهم جراد منتشر. قال: يوم يخرجون من الأجداث كأن يخرجون من الأجداث. ما معنى الأجداث؟ الأجداث جمع جدس وهو القبر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والوصف هذا لابد أن يقع، الناس يخرجون من قبورهم إذا أراد الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعرفون إلى أين يسيرون، يوجههم ربهم سبحانه وتعالى. ما صفة خروجهم؟ قال سبحانه وتعالى: كأنهم جراد منتشر، كما يخرج الجراد من بيضه يذهب ويتفرق ويركب بعضه بعضا من شدة الزحام، هكذا سيكون الناس إذا خرجوا من قبورهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث قلنا أي المتفرق في الأرض، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، العهن هو الصوف، فالصوف إذا فرق عن بعضه وذهب وتفرق هكذا ستكون الجبال تهد هدا وتدك دكا، وتكون الأرض أمتا، ليس هناك فيها معلم، يعني لا بيت ولا جبل ولا تل. لماذا؟ لأن الله يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه الأرض التي سيحاسب عليها العباد. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهذا فيه إثبات الميزان، فهناك ميزان حقيقي له كفتان ولسان يوزن فيه عمل العبد يوم القيامة، ميزان يوضع يوم القيامة، وهذا الميزان يكون بعد الحساب، وذلك لتقدير الأعمال، يعني كل إنسان سيحاسب ويسأل عن حسناته وسيئاته، سؤال بيان للحجة وإقامة للحجة، وليس سؤال استفسار وعلم، لأن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، لكن يسأل سبحانه وتعالى ليقيم الحجة على خلقه حتى لا ينكروا، ويعطيهم صحائفهم، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، كما ذكر الله تبارك وتعالى. طيب، هذه الصحائف فيها حسنات وسيئات، لكن هل الحسنات على درجة واحدة؟ ليست على درجة واحدة. هل السيئات والذنوب على درجة واحدة؟ ليست على درجة واحدة ولا على مقدار واحد. طيب، ما الذي سيبين رجحان الحسنات على السيئات، أو تساوي الحسنات مع السيئات؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، وقادر أن يخبر العبد أن حسناته أرجح من سيئاته، أو أن سيئاته أرجح من حسناته، لكن لقطع أعذار العبد وإقامة الحجة على خلقه يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، حتى ولو كان مثقال حبة من خردل، لك مثقال حبة توضع في ميزان الحسنات ستأخذ حقك، فالميزان حقيقي لإقامة عدل الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة. جاء عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. وهذا يدل على عظم حجم الميزان. فتقول الملائكة، تقول إذا رأت الميزان، تقول: يا رب لمن تزن أو لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يوضع الصراط، وجسر مضروب فوق جهنم أحد من الموسى وأدق من الشعر، فإذا رأته الملائكة قالت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال الألباني رحمه الله: وهذا له حكم الرفع، فمثله لا يقال بالرأي، يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالميزان كما قلنا حقيقي، لكن ما الذي يوزن؟ هل أنت من توزن في الميزان، توضع في الميزان، أم يوضع العمل، أم توضع صحائف الحسنات والسيئات؟ كل ذلك جاء في الكتاب والسنة، فجاء أن العامل هو الذي يوزن. فجاء عن الصحيح، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوضع في الميزان لا قيمة له. والصحابة لما ضحكوا على دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، من جبل. فهذا فيه أن العامل هو الذي سيوزن. وجاءت أحاديث أخرى أن الصحائف هي التي توزن، صحيفة الأعمال، كما في حديث صاحب البطاقة، فإن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله توضع في كفة، وسجلات الذنوب والمعاصي توضع في كفة، فتطيش سجلات الذنوب والمعاصي أمام هذه البطاقة التي فيها اسم الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك أن الموزون هو العمل، هو العمل نفسه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فكل ذلك يوزن، كل ذلك يكون في الميزان عباد الله. لكن ما الذي يثقل موازيننا؟ الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على تثقيل ميزانه. فأكثر ما يثقل، وهذا هو الأساس، يثقل ميزان العبد يوم القيامة، التوحيد. التوحيد، وشاهد ذلك وصية نوح عليه الصلاة والسلام لولده لما قال له: عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فاحمد الله تبارك وتعالى أنك من الموحدين. وكذلك ما جاء في حديث البطاقة سابق الذكر، توضع: رجل يؤتى به يوم القيامة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر، توضع هذه السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فترجح أو ترجح لا إله إلا الله. فهذا يبين لنا مكانة التوحيد. إياك أن تصنع شيئا يقدح في توحيدك، من اعتقاد أو ذكر أو قول أو فعل، حافظ دائما على توحيدك عبد الله. كذلك مما يثقل ميزان العبد قول يسير، وهو قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ها، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حسن الخلق، حسن الخلق، فهذا أثقل شيء في ميزان العبد. ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسنها، فإنه لا يهدي إلى ذلك إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه السورة كما قلنا فيها إثبات البعث بعد الموت، وفيها إثبات الموازين، وهذا من تمام حكم الله وعدله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي يحاسب العباد. هل يظن أحد أن الله قد يظلمه؟ لا، ده حتى اللي هيجحد وينكر في الآخرة يرجع ذلك إلى الملائكة، لا يرجع إلى الله، لا يرجع إلى الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل حكم عدل. قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا أخبر به عن نفسه، فيأتي آت يوم القيامة ويقول الله عز وجل له: هل ظلمك حفظتي كتابتي؟ الملائكة ظلمتك؟ فيقول: أجل يا رب. لا يستطيع أن يقول هذا الأبعد، يتهم الله عز وجل أنه ظلمه، وإنما يعني يظن أنه بذلك قد يستطيع أن يفلت من العذاب والعقاب، يقول: ظلمني الحفظ والكتب. والملائكة لا تظلم، الملائكة خلق عدل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك لا يقدم ولا يؤخر، يصنع كما أمره الله عز وجل. فالله عز وجل يقول له قطعا لعذره وبيانا لكذبه: فبما ترضى؟ يقول: لا أرضى إلا بشاهد من نفسي. فيختم الله على فمه ويأمر أعضاءه أن تنطق، فتنطق اليد وتنطق الرجل وتنطق العين عما اكتسبت من الذنوب والمعاصي. فإذا أقرت على صاحبها أذن الله له أن ينطق مرة أخرى، ها هنا ينطق ويقول، يخاطب أعضاءه ويقول: تبا لكن فعن كن كنت أناضل، يعني كان يقول لها إيه، ما كنت أسرق إلا من أجل أن تتمتعي، ما كنت أصنع كذا إلا من أجل كذا، هو وشأن، خلاص يخاطب أعضاءه، لكن ظهر أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا سبحانه وتعالى، ولا تظلم كذلك ملائكته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.